إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من شيء فانتهوا، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي سبب ورود هذا الحديث كما في رواية مسلم رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس حجوا، فإن الله قد فرض عليكم الحج. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذروني ما تركتكم. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم ذكر الحديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرق هاهنا بين أمرين كبيرين جدا. ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر، وكيف يتعامل معه المسلم جملة وتفصيلا، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينبغي أن يتعامل معه المسلم جملة لا تفصيلا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الأوامر قال: فأتوا منها ما استطعتم. فالأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها أمر إيجابي يحتاج طاقة ويحتاج عملا ويتطلب مجهودا، لا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا ما آتاها. وحينئذ يأتي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. وأما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه، وهو أمر سلبي لا يتطلب جهدا ولا بذل مجهود، وإنما هو أمر بكف محض وامتناع كامل من غير اقتراب، وإنما هو محض اجتناب. وهذا لا يكلف النفس شيئا، لأنه لا بذل للمجهود هاهنا، وإنما هو الكف عما حرم الله تبارك وتعالى وعما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فلا عذر لأحد إذا وقع منهيا، وإذا وقع فيما حرم الله تبارك وتعالى ونهى عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه. إذا قسم الإنسان الدين بهذه القسمة، ووضع الأمر هكذا أمام عينيه ظاهرة، أوامر يجتهد فيها المرء على قدر الوسع وعلى قدر الطاقة، من غير ما تعسف ومن غير ما بذل مجهود يشق على النفس مشقة زائدة على احتمالها وطاقتها، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف الناس من أمرهم عسرا، ولأن الله رب العالمين لم يرسل إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعنتنا، وإنما أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسر علينا. فمهما وجدت من حرج في دين الله تبارك وتعالى فاعلم أنه أمر ملصق بالدين زائد عليه، لأن الدين إنما جاء باليسر، وحيثما وجدت المصلحة فثمة شرع الله كما قال علماؤنا، إلا أنه ينبغي أن تكون المصلحة مقيدة بقواعد الشرع على حسب ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى ما وجدت المصلحة فتم شرع الله، إلا أنها المصلحة الشرعية المنضبطة بقواعد الشرع، لا المصلحة المتوهمة ولا التي يندلق إليها هوى النفس من أجل أن يكون متحصلا عليها أو سائرا في تيارها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بدين يرفع الحرج، وجاء بدين يذهب العنت. جاء دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو دين الله جل وعلا لكي يقيم الناس على محض الفطرة، فدين الإسلام هو الفطرة وليس بدين الفطرة، لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بدين هو الفطرة. فمهما صحت الفطرة الإنسانية تلاءمت مع دين الله تبارك وتعالى كما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قسم الإنسان الدين هذه القسمة النبوية، هي هذه الأوامر التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فواجبي نحو ما أمر به نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو بذل الجهد، هو بذل الجهد وبذل المجهود على حسب الوسع وعلى قدر الطاقة. لا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا ما آتاها، والله تبارك وتعالى يجعل دائما من بعد عسر يسرا. وإذا فهذا القسم الأول يتعامل معه المرء المسلم هذا التعامل البين من غير ما مشقة على النفس ولا تعسف. وأما القسم الثاني فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص لأحد في أن يخترق حماه ولا أن يهتك أسواره. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن ما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو واجب الاجتناب، فليس لأحد أن يرفع سترا أرفاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا النحو في التقسيم يغفل عنه كثير من المسلمين، ثم إذا ما أتى هذا التقسيم وأصبح ظاهرا أمام المسلم وبإزاء بصيرته وعين قلبه فإنه لا يصبر عليه ولا يتمكن من الإتيان به كما ينبغي أن يأتي العبد المسلم بما أمر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ إليك مثالا مما يتعلق بالمناهي، لأن كثيرا من الناس لا يلتفتون إلى تلك المناهي ولا يظنون أن تلك المناهي مما يحاسب الله تبارك وتعالى عليه. إن الله رب العالمين أمر في كتابه العظيم بعدم مواقعة الغيبة، وضرب لها مثلا شنيعا في فظاعته ينفر النفس الإنسانية السوية، بحيث إنها إذا ما تمثلت ذلك المثل فلا يمكن أن تقترب من هذا المنهي بحال أبدا. فإن الله تبارك وتعالى شبه المغتاب بآكل لحم أخيه ديفة من بعد ما صار رمة، ومن بعد ما فاحت منه الروائح الكريهة تزكم الأنوف وتعمي الأبصار وتنفر القلوب وتنفر النفوس السوية. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل أحدا بمبعدة عن هذا الأمر بعد أن جاء النهي عنه، وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول لعائشة رضوان الله عليها معلما عندما قالت له حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فمهما على مقام عائشة رضوان الله عليها، ومهما دنا واقترب قربها من نبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يشفع لها عند رفع أستار المنهيات، وعند هتك حجبها، وعند تسلق أسوارها. هذا لم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد منه مخلصا، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل المثل الشنيع مضروبا للشيخين لأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، فإن العرب كانت يستخدم بعضها بعضا في أسفارها، فاستخدم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما في بعض أسفارهما رجلا من العرب، فكان الرجل ينام حتى تضربه الشمس، وفي يوم من الأيام نظر أبو بكر لعمر، أو نظر عمر إلى أبي بكر، ثم نظر معا إلى ذلك النائم الذي كان ينبغي أن يكون متيقظا وأن يكون خادما لهما في سفرهما، فصار مخدوما وصار خادمين له، وقال واحد منهما لأخيه ناظرا إلى ذلك الذي نام: إن هذا لنوم يوائم بيتك، هذا نوم يلائم بيتك ولا يلائم السفر ولا يلائم الغرض الذي من أجله خرج ولا الغرض الذي من أجله تتحصل على الأجل. ثم أيقظاه فقال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتدم لنا، يعني فاطلب لنا ما نجعله إداما لخبزنا، ما نجعله مع الخبز من لحم أو ملح أو ما أشبه، انظر شيئا من الإدام عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب الرجل ولم يسمع من كلامهما رضوان الله عليهما شيئا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا بكر وعمر يستأدمانك يا رسول الله، يعني يطلبان منك إداما لخبزهما، يعني يطلبان منك لحما قديدا إن كان معك في سفرك هذا. فماذا قال المختار صلى الله عليه وسلم؟ قال: ارجع إليهما فقل لهما قد ائتذمتما، قد أكلتما لحما. فرجع الرجل إلى أبي بكر وعمر فقال: يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم قد ائتذمتما. ففزعا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين فقال: يا رسول الله والله ما تدمنا. قال: بلى، لقد ائتدمتما آنفا بلحم أخيكما، والذي بعثني بالحق إني لأرى خطرة لحمه بين أنيابكما، إني لأرى خطرة لحمه بين أنيابكما، بين أنياب أبي بكر وعمر. ما الذي قالاه؟ قال كلمة حق، غير أنها تسوء إن وقعت في موقعها. رجل خرج خادما فأصبح مخدوما، رجل يتحصل على الأجر من أجل أن يكون متيقظا فلا يظل إلا نائما، حتى إن اللذين استأجراه هما اللذان أصبحا خادمين له، هما يقيمانه ويقعدانه، وهما يقومان على شأنه وعلى شأن نفسيهما رضوان الله عليهما. أبو بكر هو الرجل الثاني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدتنا أهل السنة، نعتقد أن أبا بكر هو خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شئت الإلغاز فقل إن هنالك مقدما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أبي بكر وهو المسيح عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ولكن ذلك يكون في آخر الزمان عندما ينزل عليه السلام عند المنارة البيضاء بدمشق على جناحي ملكين عليه ثوبان أصفران معصفران، ينطف الماء يقطر الماء من لحيته كأنه خارج من ديماس، يعني كأنه خارج من حمام لتوه، كثير خيلان الوجه، وهي تلك الحسنات كما هو في لغتنا كثير خيلان الوجه. فينزل المسيح عيسى ابن مريم بين يدي الساعة في آخر الزمان لكي يكون تابعا من تابعي محمد صلى الله عليه وسلم، فيمضي في الأرض بشرع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بصلاته ويقيم في الأرض حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما لم يشفع لهما عظم مقامهما عند الله تبارك وتعالى ولا سالف جهادهما في سبيل الله رب العالمين بالنفس والمال والولد رضوان الله عليهما، وأنت تعلم أنهما كانا يتنافسان في مرضاة الله رب العالمين. كان عمر رضوان الله عليه ينافس أبا بكر حتى انقطعت المنافسة انقطاعا. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما تصدقوا ورغب في الصدقة ترغيبا كثيرا، قال عمر: وصادف ذلك عندي بقدر الله جل وعلا مالا حصلته، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت يوما له سابقا. قال: فانطلقت مندفعا كالسهم إلى بيتي، فجئت بالمال الذي حصلته فقسمته قسمين، ثم حملت نصفه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعلته بين يديه، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم مثله، فدعا لي بخير. قال: وبينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع الصديق رضوان الله عليه يحمل مالا، فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أنافسك بعدها أبدا. فانقطعت المنافسة رضوان الله عليهما. ولكن لما قال واحد منهما لأخيه: انظر إليه ينام هذا النوم، هذا نوم يلائم أن يلائم بيته، يعني لو كان في حل لا ترحال، لو كان في إقامة لا في سفر لكان ذلك جائزا، هذا نوم يلائم أن يلائم بيته، وأما أن يكون معنا على هذه الحالة ثم ينام هذا المنام فهذا أمر لا يطاق. لم يزد على ذلك، واحد يقول والآخر يسمع، والسامع شريك للقائل في الإثم إن كان هنالك إثم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ارجع إليهما فقل لهما قد اهتدمت ما أكلت ما لحما. فلما جاء فزعين قال: إني لأرى قدرة لحمه بين أنيابكما، فثنى صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عقلا، معلوم عقلا ولا يتصور غير ذلك، أنهما لم يقولا تلك المقالة في نفس واحد، يعني لم يقولا معا في نفس واحد على طريقة ثنائية في الأداء: إن هذا لنوم يوائم بيتك، لم يقولا ذلك، بل قال واحد واستمع الآخر، فكان السامع كالقائل في الإثم إن كان هنالك إثم. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نهى عن هذا الأمر الشنيع التزم الأصحاب رضوان الله عليهم لأنه أدبهم. وخذ إليك مثالا عجبا، ماعز عندما تورط في جريمة الزنا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولياؤه فأمر بإقامة الحد عليه. حد الزنا لمن كان محصنا، يعني لمن تزوج مرة فدخل بزوجته دخولا صحيحا ولو طلق بعد ذلك ثم وقع في الزنا وهو غير محصل في بيته امرأة. المحصن هو الذي تزوج في حياته زواجا صحيحا بخلوة شرعية، يقول العلماء ولو لم يفض إليه، بخلوة شرعية ثم طلق أو لم يطلق، ولو كان عنده محصلا في بيته أربع نسوة، ولو لم يكن عنده شيء ولكنه تزوج مرة في حياته ولو كان في شبابه ثم تورط في الزنا في شيخوخته، فهو محصن وإن لم تكن عنده زوجة. ما حده؟ حده عندما تتأتى الشروط أن يقام في الساحة ثم يلتف القوم حوله ثم يقذفونه بالحجارة، فيأتي هذا في رأسه من أجل أن يكسر عظام جمجمتي، فإذا أراد أن يصد شيئا جاء حجر آخر في محل العفة منه، فإذا ما أحس بمس الحجر جاء الآخر فكسر أضلاعه، فما يزال يرجم حتى يموت. صورة تبدو شنيعة، ولكن لماذا لا ينظر المعترض إلى البيت الذي هدمه ذلك الفاحش فهو الآن يرمى بحجارته، هو يرجم بحجارة، هذه الحجارة هي حجارة البيت وأنقاضه التي تخلفت عن هدمه وهو الذي هدمه. وما من رجل يفحش بامرأة إلا وهذه المرأة بنت رجل، فأين ترى رأسه الآن يقول؟ وأين ترى مكانه في المجتمع يوضع؟ ما من رجل يفحش بامرأة إلا وهي بنت رجل أو أخت رجل أو عمة رجل أو خالة رجل أو ما شئت. وإذا فلا بد أن تكون هذه البيوت التي هدمت وصارت أنقاضا حجارة يرجم بها ذلك الفاحش حتى يموت ولا يظلم ربك أحدا. ثم إنه لم يقم حد الزنا في الإسلام قط إلا بشهادة الشهود أو عند وجود القرينة، فأن تكون امرأة غير ذات بعل فيبدو حملها أو تأتي بجنينها بعد عندما تضعه وليدا، فمن أين؟ فهذا أمر فيه دليل ظاهر، أو يأتي الرجل لكي يعترف يؤزه إيمان قد صح الآن بعدما كان متواريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأين كان إيمانه؟ كالظلة المعلقة فوق رأسه. ثم أتت عماية الفاحشة بلذة الشهوة فتورط، والله رب العالمين يرحم الخلق أجمعين دنيا وآخرة، فيجعل الحد زاجرا وجابرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المثل الذي معنا بيّن لنا ذلك صلى الله عليه وسلم، ماعز أقيم عليه الحد فما زال يرجم حتى مات رحمة الله عليه. قال واحد من الأصحاب لأخيه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فذهب ففضح نفسه فرجم كما يرجم الكلب. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فلبث يسيرا وصار قليلا. في بعض المسير مر أعزكم الله بحمار حابط، بحمار قد انتفخ فالعمل الحابط عند الله جل وعلا. الدابة عندما تحبط بطنها تنتفخ حتى تشيل برجلها، تكون هزيلة قميئة ضعيفة كأنها جلد على عظم جلد على وضم، فإذا ماتت انتفخت. وكذلك العمل إذا لم يرد به وجه الله جل وعلا يبدو منتفقا منتفشا ولا حقيقة له، وإنما هو جيفة يعسر التخلص منه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على حمار حابط جيفة على رمة فقال أين فلان وفلان؟ فقال ها نحن ذان يا رسول الله، فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ قال: والذي نفسي بيده للذي نلتما آنفا من عرض أخيكما أكبر من أكلكما من جيفة هذا الحمار. أتلتفت لمثل هذا؟ أنت تلتفت لمثل هذا عندما تبغي أديم أخيك وتذكره بما يكره، بل تتورط أحيانا في حد في ظهرك بثمانين جلدة ويسمى الأبعد فاسقا ولا تقبل له شهادة، كما قال الله في كتابه العظيم. عندما يتورط المرء في القذف، في قذف المحصن، والشافعي رحمة الله عليه له في القديم في المذهب القديم قبل أن ينزل مصر ويقول بالمذهب الجديد، كان له فتوى أن من سب أهل بلد حد بعدد أهلها، يعني من قال أهل البلد الفلانية كلهم من الزنات أو كلهم وسخوا الذيل أو غير طاهري الذيل ولو بالكناية، حتى أنه عند الفقهاء في هذا الحد في حد القتل لو قال رجل لرجل: أتحسب أن أمي كمثل أمك؟ يعرض، فإنه يطالب بأربعة شهود، فإن لم يأتي فحد في ظهره ثمانين جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة. اللسان في الإسلام منضبط كأنما هو مشدود بأمراس من حديد إلى شرع النبي المجيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بهذا الامتلاك القبيح الذي عليه من يدعي الإسلام ظاهرا. يقول البخاري عليه الرحمة: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. وكذلك كل مسلم، أتعلم أن الغيبة حرام وأنك تتورط بسببها في الإثم ثم تغتاب؟ أين عقلك؟ أين عقلك إذن؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهذين الصحابيين: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ قال: للذي نلتما آنفا من عرض أخيكما أكبر من أكلكما من جيفة هذا الحمار، والذي نفسي بيده لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة. هو يغتسل، وأما أنت فأين أنت من أنهار الجنة؟ هو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الحد له جابرا، ولمن رأى الحد يطبق عليه زاجرا، فالحد زاجر وجابر معه، وأما أنت فأين أنت؟ من شهد لك بأنك تغتسل في أنهار الجنة بل تشم ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جلس يوما يبكي، وقال له من كان هنالك: ما يبكي؟ فقال: لقد نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى فوجدت فيه قطعا أني لابد أن أرد النار، ولكن لم يأتني بيان من النبي المختار صلى الله عليه وسلم أني بعد الورود سأصدر. قالوا: ما تقول؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد: وإن منكم إلا واردها. قال: فأنا داخل فيها، ولكن أين الوعد بأن أخرج؟ إذن كلكم سيرد، ولكن من عنده وعد بأن يصدر؟ كلكم عنده وعد بأنه يرد، ولكن من منكم عنده وعد بأنه بعد الورود سيخرج؟ نسأل الله الرحمة والعافية. نعود، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص لأحد في اقتحام المنهيات، وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه. وضربت لك المثال آنفا، عليك أن تلتفت إلى الفطرة الإنسانية التي غرسها الله بين أطواء جنبيك، عليك أن تلتفت لذاتك، أنت خلقة متفردة، وإن لم تكن مفتشا في نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن لم تكن مفتشا في طوايا وحنايا صدرك وتلهفيف مخك فلن تعرف نفسك، وإن لم تعرف نفسك فأبشر بما يسوء. أسأل الله أن يصرف عني وعنك ما يسوء. أضرب لك المثال، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذه النفس البشرية تأتي عليها حالات لا تستطيع لها فهما، وتصبح لغزا مغلقا مستغلقا كالجدار الأصم لا يستطيع الإنسان أن ينفذ إلى ما وراءه، ولا يستطيع الخيال أن يتخيل ما يحجبه. هذه النفس البشرية. ينبغي على الإنسان الحاذق والمسلم الواعي أن يفتش في طياتها وأن يبحث عن بواعثها ودوافعها وخوافيها. خذ إليك مثالا، أبي بن خلف في غزوة أحد، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخفى نفسه، ولم يعرفه إلا خاصة خواصه من عينيه وهما تزهران من خلف المغفر، وشائعة ذائعة بأنه قد مات، لأن ابن قميئة قمأه الله قتل مصعب بن عمير، وكان مصعب رضوان الله عليه إذا لبس لأمته يعني عدة حربه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خالف الرماة ونزلوا وعبد الله بن جبير في ملمح من ملامح النفس الإنسانية في تمردها في تعسفها، قائد الرماة وأميرهم على الجبل جبل الرماة مع 50 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كلهم مأمور بأن لا ينزل واحد منكم، وإن رأيتمونا قد اكتسحنا القوم اكتساحا ونسفناهم نسفا فلا تنزل، وإذا ما رأيتموهم قد ركبوا أكتافنا وأعملوا فينا السيوف بضباتها فلا تنزلوا، التموا أماكنكم ولا تتحركوا. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأميرهم عبد الله بن جبير لما جاءت الثورة الأولى فانكسر من كان هنالك من المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم في 700 من أصحابه، وانخذل ابن سلول رأس المنافقين 300، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهته في 700 من أصحابه رضوان الله عليه. المشركون في 3000، وأتوا بالحقد كله. وأما المؤمنة فإنه بعد أن وقعت كسرتهم بهزيمتهم في غزوة بدر، ونجى ربك تبارك وتعالى بقدرته عير أبي سفيان، ذهب عكرمة ومن كان هنالك ممن وتر كصفوان ومن أشبه، ذهبوا إلى أبي سفيان فقالوا إنه ينبغي علينا أن نستعين بهذا المال على حرب محمد صلى الله عليه وسلم. كان رأس المال الذي خرج به أبو سفيان 50,000 دينار ذهبي، مبلغ لا تتصوره الآن، ميزانية أكبر دولة على ظهر الأرض، 50,000 دينار ذهبي في ذلك الزمان. فلما عاد أبو سفيان بعد أن أنفذ أمر التجارة صار لكل دينار دينار، فرد رأس المال إلى أصحابه وأبقى 50,000 دينار ذهبي هي الربح الذي سينفق على حرب محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم خرجوا، وألزم النبي صلى الله عليه وسلم الرواة بأن يظلوا فوق الجبل وألا ينزلوا، فلما ركب المسلمون أكتاف الكافرين وأخذوا يجمعون الأسلاب انقسم الرماة قسمين، قوم قالوا ننزل لقد انتهى الأمر وإخواننا يجمعون الأسلاب والغنائم فلا بد أن ننزل، وأما نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أمره ما زال قائما. قال عبد الله بن جبير لا تنزلوا واتبعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوا. بقي في جمع قليل، فلما رأى خالد رضوان الله عليه ذلك انتهز الغرة ودار من وراء القوم وحنى على الرماة فوق الجبل فقتلهم، فاستشهد عبد الله بن جبير ومن بقي معه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى إليه دفع من موج بشري هادر بحقد جارف متين متفجر من هؤلاء الذين جاءوا من أجل أن يستأصلوا شأفة الإسلام ومحمد الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدث أمر كبير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع لجنبه في حفرة من الحفر التي كان قد أعدها أبو عمرو أو أبو عامر الفاسق، وكان يدعى أبا عامر الراهب، فلما وقع النبي صلى الله عليه وسلم جحش جنبه، يعني أصابت الجراح جنب نبيكم صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن قميئة يقول: إني قتلت محمدا. انقسم المسلمون ثلاثة أقسام، فأما قسم فإنهم انهزموا حتى وصلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قسم فوقعوا في الحيرة. فقال قائلهم كأنس بن النضر رضوان الله عليه: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فما حلاوة العيش بعد موته صلى الله عليه وسلم، والله لأقاتلن حتى أموت. فكان معه قوم. وأما القسم الثالث فإنهم ضلوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو دجانة الفارس يترس على الرسول صلى الله عليه وسلم بظهره مكشوفا فيقع النبل في ظهره من غير حجاب ولا ينفذ شيء إلى سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. وأما النبي فتأتي الحيضة لتكشف من حوله من أصحابه فيصل الأذى إليه، وتأتي حلقة من حلقات الخودة لتدخل في وجنته، ثم تخرق شفته. خرقت شفة نبيكم صلى الله عليه وسلم بما أصابها من سهم هنالك، وانكسرت سنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء كرب عظيم حتى لم يقوى على صعود الصخرة. فجاء طلحة فركع، فوضع النبي قدمه فوق ظهر طلحة فقال: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. حتى صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الشدة يأتي أبي بن خلف يقول: محمد لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. سنرى. كان في مكة إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه يقول: عندي العود. والعود اسم فرس له، عندي العود أعلفه كل يوم فرقا من ذرة لأقتل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم. الفرق 12 رطلا. يقول: أنا أعلف هذه الفرس العود 12 رطلا من ذرة في كل يوم يسمنها من أجل أن يقتل عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي عندما وصل إليه هذا الكلام؟ قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. لما جاء أمر أحد جاء على العود فقال: محمد لا نجوت إن نجا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكشف أمامه ظاهر وهو في الحديد، أي أبي في الحديد لا يبدو منه شيء إلا ما شاء ربك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنزع حربة من يد واحد من أصحابه قال: ثم انتفض فتطايرنا عنه كما تتطاير الشعراء عن البعير إذا انتفض. تدري الشعراء تلك الحشرات التي تكون على جلد البعير، فإذا ما انتفض تطايرت. قال: فانتفضنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما فجع وأخذ الحربة فذهب إليه. قال العلماء من أصحاب السير: كانت حربة بغير سن بين مغفره، ما بين خوذته وما بين درعه فرجة لكي يستطيع الحركة، فضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ضربة لم تصنع في ظاهر الأمر شيئا، وإنما هو خدشة هنالك بكدمة لم تبلغ أن تكون جرحا فلا دم يسيل. أخذها ثم مضى يقول: قتلني محمد، قتلني محمد. يقولون: ويحك، والله إن لتصيب الرماح أضلاعنا فننزعها وتظل أسنانها بين أضلاعنا نقاتل عامة اليوم، والله ما أفرخ روعك بعد، والله لقد أخذك الفزع، إن هي إلا خدش لا شيء فيه. ماذا قال؟ وانظر إلى النفس الإنسانية العجيبة. يقول: لقد قال لي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة آنفا: بل أنا أقتلك، ووالله لو بصق علي لقتلني. تعلم هذا وتحاربه؟ تعلم هذا وتضاده؟ تعلم هذا وتقف ضده؟ يقول: دعوني فوالله إن الذي بي لو فرق على أهل الأرض لوسعهم يقولون سبحانه ولا يقولون سبحانه، ولو قالوها لأسلموا. يقولون عجبا إن هو إلا خدش، فما زال بها حتى هلك صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نفس البشرية عميقة الغور جدا. هذا ما الذي أخذ بمجامع نفسه حتى وضعه على سبيل الهلاك؟ ماذا؟ ألم يفتش في ضميره، في أطواء قلبه، في حنايا صدره؟ ألم يبحث عما هنالك مما هو مستكن في الأعماق وراء الأغوار وراء أعماق الأعماق؟ لا تنظر إلى السفح ولا تكن سطحيا، وإنما غلغل النظر من وراء السطح إلى الأعماق، وسترى هنالك ما يسوء أو يسر. كالقبر سواء بسواء، له ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. نعود: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص لأحد في أن يهتك الحجاب دون المنهيات، ولا أن يرفع الستر دون ما نهى عنه سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. أحكي لك ما يشبه أن يكون طرفة مما أنت به عليم، بل أنت أعلم به مني. بارك الله فيكم أجمعين. الحسن البصري رحمة الله عليه سيد من سادات التابعين. هذا الرجل كان عنده غلام يخدمه، خادم، وخادم السادات سيد الخدم، خادم السادات سيد الخدم. ولا يجوز أبدا أن يكون خادما عند الحسن البصري كأي خادم عند أي أحد من صعاليك الناس ومفاليكهم ومن عصاتهم، والذين يخرقون الحجب دون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حسن البصري عنده غلام وكان صائما، وكان الغلام صائما، هذا الخادم كان صائما كالحسن سواء بسواء. قبل المغرب بقليل طرق طارق الباب، فخرج إليه الخادم ثم دخل ثم خرج ثم جاء إلى الحسن فقال: من الطارق؟ قال: يا سيدي سائل يسأل حاجة. قال: وما أعطيته؟ قال: أعطيته كل ما عندنا. قال: ولم تبق شيئا لإفطارنا؟ قال: لا. فقال له الحسن: إنك لقليل العلم كثير اليقين، إنك لقليل العلم كثير اليقين. قبل أذان المغرب بلحظات طرق طارق الباب، ففتح له القادم فدخل مندفعا: أين سيدك؟ فدخل إلى الحسن رحمة الله عليه، وعلى رأس هذا القادم الطارق صحفة كبيرة عليها من أطاير الطعام، فجعلها بين يدي الحسن فقال: يا سيدي، إن سيدي الذي هو له عبد رقيق ملك يمين، إن سيدي قد قال: إن قبل منك الحسن هذا الطعام فأنت حر لوجه الله، فاقبله من أجل أن تعتق رقبتي، وإن لم تك بك إليه حاجة. فقال: قد قبلناه. فقام فرحا مسرورا ومضى، وأقبل القادم على الحسن فقال: يا سيدي، أنت كثير العلم قليل اليقين. الحسن جاءه رجل فقال: إن فلانا يغتابك. فقال: يا غلام. فقال: لبيك سيدي. فقال: أتي بما عندك من تمر برني، وهو أفضل التمر قط. فأتى به فقال: اذهب به إلى فلان الذي قيل له إنه يغتاب. فقال: اذهب به إلى فلان. فقال الذي نم: ما هذا يا إمام، يغتابك وترسل إليه هدية؟ فقال: للذي أهدى إلينا من حسناته أحب إلينا من هذا التمر، لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبويا فهما أولى بحسناته. لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبويا، يكون برا بأبيك أن تغتابه إن كنت مغتابا، يعني ما دمت أنت توزع الحسنات وتذهب بها بددا هباء منثورا، فأبوك أولى بحسنات، وأمك أمك أمك أمك، أو قال أمك ثم أمك ثم أمك صلى الله عليه وسلم، كنت تبدد الحسنات. فقال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فهما أولى بحسناتي. فإذا إذا نظرت فيها نظرا عقليا وجدت الآتي: المغتاب أحط الناس عقلا وأقلهم فكرا، بل هو كالتيس لا يدري شيئا. لما؟ لأن الإنسان لا يغتاب إلا من يكره. أنت لا تغتاب من يحب من تحب، أنت لا تذكر من تحب إلا بالحب، ولا تذكر من تود إلا بالود، وأما من تبغض فأنت لا تذكره إلا بالبغض، ومن تكره لا تذكره إلا بالكره. فأنت إذن لن تغتاب إلا من تبغض. إذا كنت تبغض أتهدي من تبغض حسناتك؟ كيف يستقيم؟ والأصل أنك ساع في كل ما يسوءه، وأنك جاد في كل ما يؤذيه، فلا يتأتى منك إليه إلا كل معروف تغتابه وأنت له مبغض لكي تهدي إليه من الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه. ضعها في ذهنك وسوف تستقيم لك الحياة. أسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة سعيدة طيبة مباركة، وأن يحسن لنا جميعا الختام. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محرومة. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم صل وطننا وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين، وطهر أرض الإسلام يا أكرم الأكرمين من كل حاقد مشرك مجرم كافر يا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.